نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشجاري من الفرعة، يقول فيه: سماحة الشيخ، الحياة الدنيا دار هم ونصب وتعب، دار ألم وحزن، ويختلف الناس في تقبل ما أصابهم من هم أو حزن أو مرض. هناك أناس حرموا نعمة البصر، وهناك أناس حرموا نعمة السمع أو نعمة المشي، هناك أناس حرموا من الذرية، من نعمة الأبناء الذين هم زينة الحياة. هل من كلمة سماحة الشيخ في هذا الموضوع، حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قبل الإجابة على السؤال، أولا ينبغي المسلم أن يكون راضيا بقضاء الله وقدره، مدركا أن كل ما يجري الكون بقضاء الله وقدره، وكما قال شيخ الإسلام: أقدار الله دابين بين أربعة أمور، على كمال الحكمة وكمال الرحمة وكمال العدل وكمال العلم. فكل قضاء أقضية الله على هذا، من طلب كمال حكمة وكمال علم وكمال رحمة وكمال عدل. فالحكمة وضع شيء موضعه، كذلك العدل والرحمة والعلم، فإن الله حكيم عليم، عليم حكيم، دائم يصنف بالحكمة والعلم، إن ربك عليم حكيم. فنعتقد أن كل ما يجري كله بقضاء الله وقدره، وأن لله حكمة في ذلك، أدركها غفل عنها، لكن المؤمن يؤمن بهذا. ولهذا كان إيمان أن تؤمن بالقدر خير وشر، كل ذلك من الله. الله جل وعلا في سورة الشورى لما ذكر الذرية قال: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فانظر إلى هذا، إن الله جل وعلا ذكر أن خلق بأمر ثلاثة: إما من له ذكر وأنثى، من له ذكر، من له أنثى، من حرم الكلية العقل الكلية. ثم قال: إن ربك عليم قدير، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، أي عليم بمن يستحق الذكور إناث، أو من لا يكون لك ذكور، أو من لا يكون إلا إناث، أو من لا يكون له ذر مطلقة، إن ربك، لأن هذا دل علم الله وقدرته. فعلمه وقدرته وحكمته أدت إلى هذه الأمور كلها. فإذا نظرنا إلى الناس، منهم مثلا فاقد بصر، لا شك أن بصر نعمة من نعم الله على العبد، ونعمة عظمى نوها الله بذكرها في كتاب، أن السمع والبصر، حرم نعمة البصر، لكن هذه النعمة حرمها يعوض خيرا منها، بصيرة في قلبه، نورا في قلبه، بصيرة في قلبه، قد يدرك الأشياء ويعيش بحياة طيبة وإن فقد البصر، لأن الله قد يعوض عن هذا بقوة الذهن وصفاء النفس وقوة الإدراك ما يكون عوضا له عما فاته. والله حكيم عليم، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يفقد نعمة المشي مقعد، لكنه يمنح قلب لسانا صادقا وقلبا خاشعا. قد يصاب الأمراض، يصبر ويعلم أن الله حكيم عليم، وينظر إلى من هو أعظم مرض وشد مرضا. قد يبتلى بقلة المال فينظر من معدم دونه بكثير، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننظر إلى أن لا ننظر إلى من أعلى منا، وإنما ننظر لما دون منا، فإن إذا نظرنا إلى من أعلى منا ازدرينا نعم الله علينا، وإذا نظرنا إلى من دوننا عرفنا قدر نعم الله علينا، وأنه كل بلاء دونه بلاء. فالواجب على المسلم أن يرضى بقضاء الله، إن يكون عقيما، إن يكون أعمى، إن يكون مقعد، إن يكون مهموم، إن يكون كذا كذا، كل الأمور يجب أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يكون لسانه رطب بذكر الله وقلبه خاشع ونفسه مطمئنة، فيعيش بحياة سعيدة، والله جل ويعوضه عما فاته. في الحديث يقول الله إذا أخذ إذا أقبضت إذا أخذت حبيبة عبدي فصبر عوضته الجنة، فمن أخذ الله عينيه وفقد البصر عوضه الله إن صبر واحتل الجنة. كذلك المقعد، كذلك كل الأمور ينبغي أن نرضى بقضاء الله ونطمئن وتنشرح صدورنا بذلك، ونعلم أن الله أرحم بالوالد ولده. لما في أحد غزوات النبي جاءت مرتبة عن أطفال، فلما رغت ولدها في السبي أخذته وألسقت بطنها، قال هل ترون هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا لا. قال لله أرحم بعبده من هذه بولدها، لله أرحم بعبده من هذه ولدها. فالذي قالك العمى أو الفقر أو عدم نشي أو إلى آخره، كل هو ربك الذي أرحم بك من نفسك وأرحم بك من أمك الشفيقة عليك. فارض بقضاء الله واطمئن وسلم الأمراض، والحمد لله على ما قضى الله وقدر، إنا لله وإنا راجعون. وارض واحتسب، وإذا سبت ورضيت عوضك الخير في الدنيا، وقد يدرك أعظم من الآخرة، فتفوز برضوان الله. أما التسخط والكراهية وعدم الرضا، هذا كله ينفعك شيء، أنت من تعامل ربك جل أحكم منك وأعلم منك، قد يعلم أنه هو يعلم لو أعطاك هذا الشيء لكان هلك لك، قد تدعوه دعاء ما يجاب، تسيء الظن. لا، الله جل أمرك بالدعاء، لكن دع الإجابة لله، لأن الله يعلم الأحوال كلها، متى يكون هذا أو نافع أو ضار. فارض بقضاء الله، واعلم أن الله حكيم في كل يوم وكلها، فإذا تيقنت ذلك ذهبت عنك الهموم والأحزان. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: حدثونا عن أنواع الحج جزاكم الله خيرا، وما هو الأرفق بالحاج لأول مرة؟ يا إخواني، أجمع المسلمون على أن أنواع النسك بالحج ثلاثة: الإفراد، القران، التمتع. بإجماع المسلمين أن من أحرم بواحد من هذه الأنساك الثلاثة فإنه مؤد للواجب، وإن يكون هناك خلاف لكنه شاذ لم أول عليه. فالإجماع قام على أن أنواع النسك ثلاثة: قران، إفراد، تمتع. وتفسير ذلك: التمتع هو بأن يتمتع بأن يأتي في سفر ونسكين، يتمتع بمعنى أن سفره الواحد أدى به نسكين، عمرة وحجة، إذا كان معتمرا قبل. فالمتمتع إذا جاء عند الميقات قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج، فيطوف ويسعى ويقصر ثم يحل إحرامه، ويبقى حلالا يباح له ما كان حرام بالإحرام. فإذا جاء يوم الثامن يوم التروية قال لبيك اللهم حجا، فأتى منى وعرفة ومزدلفة، ثم رمى الجمرة وحلق وقصر، ثم طاف بالبيت، فقد حل من جميع إحرامه، ويبقى له الرمي والمبيت منى وطاف الوداع. أما القارن والمتمتع يذبح على هدي. أما القارن فهو الذي يقول عند الميقات لبيك اللهم حج وعمرة، لبيك اللهم عمرة وحج، فيأتي البيت إن شاء دعت البيت وطاف وسعى، ونسمي طوافه وطواف قدوم، ونسمي السعي هذا سعي واجب يسقط عنه السعي مع طواف الحج، فيذهب إلى عرفة ومزدلفة ويرمي الجمرة وينحر هدية ويحلق ويقصر، ويطوب البيت طوافا واحدا وسعيا، ويطوب البيت طوافا واحدا ولا يسعى إذا كان قد سعى مع طواف القدوم، فلا يسعى مع طواف الحج، لأن القارن إنما سعي واحد، سواء أوقعه بعد طواف القدوم أو أوقعه بعد يوم النحر يوم العيد مع طواف الإفاضة. وأما المفرد فهو الذي يقول عند الميقات لبيك اللهم حج، هذا إن شاء أتى البيت وطاف للقدوم سعى، وسقط عنه السعي يوم النحر، وأتى منى وعرف مزدلفة، ورمى الجمرة وحلق وقصر، ثم طاف بيت وقد انتهت أعمال الحج أركان الحج ولم يبقى عليه إلا المبيت بميناء ورمي الجمار في الأيام التشريق والطواف والوداع، وليس على المفرد هدي لأن المفرد أتى من سكن واحد ليس عليه هدي. فهذه أنواع النذر الثلاثة، ويقول علماء إن أفضلها القران لمن ساق الهدي، ومن لم يسوق الهدي فالأفضل في حقه التمتع، فإن تمتع أفضل وإن أفرد فلا شيء عليه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هل العمرة لابد أن تسبق بالنسبة للمفرد الذي يأتي لأول مرة سماحة الشيخ؟ المفرد إذا جاء لأول مرة وأدى فريضة الحج، فإن يكن بإمكانه العودة إلى مكة مرة أخرى ليؤدي عمرة الحمد لله، وإن كان لا يستطيع فليعتمر بعد طواف الإفاضة، يعتمر بعد يخرج بعد طواف الإفاضة إلى التنعيم، نعم، ويخرج بعد طواف الإفاضة إلى التنعيم ويحرم بعمرة ويؤديها. نقول المفرد إذا أدى فريضة الحج ولم يكن قد اعتمر من قبل، فنقول له إن كنت تريد أن تأتي العمرة بسفر مستقل فنعم ما هي، وإن قال لا أستطيع قلنا إذا أديت إذا أكملت مناسك الحج بأن طفت الإفاضة ورميت الجمار في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، فاذهب إلى التنعيم وادع البيت وذهب التنعيم وقل لبيك عمرة وأتي بها تكون مكملة لنسكك. هذا إن كنت لا تستطيع أن تعود ثانية، وإلا إن كنت تستطيع أن تنشئ سفرا للعمرة فإن هذا أفضل وأكمل. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هل يجوز أن يتحول المسلم من نسك إلى نسك آخر أثناء الحج؟ نعم يجوز أن يتحول من نسك إلى الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المكة وطاف وسعى أمر الصحابة الذي وهم أكثر الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا من نسكهم ويجعلوها عمرة، وهو صلى الله عليه وسلم وقلة من أصحابه بقوا على إحرام لكونهم قارنين، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جاء عمرة، فلا وقال لا أحل حتى أنحر. فمن أحرم بحج مفرد أو قران ولم يكن ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يجعلها عمرة، لأن النبي أرشد أصحابه ذلك، وإن استمر على إفراده أو قران فشيء عليه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول إذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج وحج في عامه فهل عليه دم وهل يعد متمتعا حتى لو فصل بسفر؟ العلماء يقولون إن من شروط وجوب الدم ألا يسافر المسلم بين عمرته وحجه، من شروط وجوب الدم المتمتع ألا يسافر بين العمرة والحج سفرا تقصر في مثل الصلاة، ولا سيما إن رجع لدار مكان إقامته، فإذا اعتمر شوه في القعدة ثم عاد إلى مكان إقامته ثم سافر في الحجة، فنقول أد بخيارين، إما أن تكون مفردا بك حجة مفردة، وإلا تنشئ عمرة جديدة وتكون متمتعة، فإن العمرة الأولى سقطت عنك لأنك يعني فإن العمرة الأولى ألغت التمتع لكونك سافرت بينها وبين الحج. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مستمعة تقول أديت فريضة الحج في عام من الأعوام ولكن خوفا من المشقة والزحام وكلت والدي لرمي الجمرات فما الحكم؟ لا مانع من توكيل الضعيف الأخي القوي، لأن هذا ما قيل الصبيان، قال جابر رضي الله عنه حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فرمينا عن الصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه، فدل على أن الصبي يرمى عنه، كذلك الكبير السن والكبيرة يرمى عنها. أما في هذا الزمن الأخير فالحمد لله الجماعات الآن وسعت توسيعة هائلة وأصبحت أدوار متعددة ومداخل خاصة للآتين وأماكن للخارج منها، وأصبحت الجماعات ميسرة ولا الزواج فيها ولا صعوبة فيها، فهي اليوم بتوفيق من الله سهلة اتيانه، إلا اللهم إلا يصعب على الإنسان الوصول إليه كما بعد في ميناء، وإلا داخل الجمرات في أوقاف ذروة الزحام العام الماضي لم يحصل من على الناس أي مشقة، لأنها أدوار متعددة ومنظمة، والحقيقة أنها من محاسن هذه الدولة، ونسأل الله يوفق ولي أمرنا لما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه المستمعة أم علي تقول: زوجي لا يصلي ومدمن، هل علي إثم إذا بلغت عنه؟ يا أختي، زوجك لا يصلي ومدمن، أولا انصحي لله، خوفي من الله، حذري بأس الله ونقمته، بيني له أن هذه المخدرات الضارة قد ينتشر ضرها إلى الذرية، حذري منها وحولي بينه وبين تعاطيها داخل المنزل، لعل الله أن يحمي الذرية منها، فإن هذا بلاء عظيم وخطر شديد. وأنت يا أختي بين أمرين، إن يكن لك أولاد فاصبري على الأولاد، لأن الأولاد يخشى يضيعون، وهذا الرجل وهذا الذي يدفع المخدرات غير مأمون عليهم، فاحرصي على البقاء عند الأولاد وعاملي بالحسنى وأهجري إن كان الهجر ينفع له، وخوفي من الله وأسأل الله له الهداية. جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: صليت وبعد انتهاء الصلاة رأيت نجاسة على ملابسي لم أعلم بها قبل الصلاة، فماذا علي سمحة الشيخ؟ إذا رأيت النجاسة على ثيابك ولم تعلم بها قبل الصلاة فلا شيء عليك. الحمد لله، أحسن الله إليكم. هذه الأخت تقول: أنا امرأة أرملة أعيش مع أولادي وآكل معهم وأنا أستلم ضمانا وهم يستلمون ضمانا، فهل علي ذنب لأني آكل معهم ولا أصرف عليهم؟ ما دمت أمهم، أنت أمهم؟ نعم والدتهم. نعم نعم، أنت أمهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فكلوا من كسبكم فلكلوا من أموال هنيئا مريئا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمع عبد الحليم يقول: كان عندنا رجل كبير في السن يملك بقالة وكان يبيع فيها، وكنت في زمن المراهقة أسرق منه في بعض الأحيان، هداني الله فأردت رد حقوقه، ولكن الرجل مات وله ذرية كثيرة لا يمكنني الوصول إليهم ولا أذكر قيمة المسروقات، فماذا أعمل حفظكم الله؟ احفظي نفسك، احفظي نفسك واعمل بما تظن ينقذك من النار، وسلمها لأولاده مهما كان، انظر ولي أمرهم ولي وصي عليهم وقل هذه أموال لأبيكم. وإذا استحل ذلك سماحة الشيخ؟ كيف يستحي؟ ما دام موجودين يعني ما استحال. يقول كثر ولا يعرف ولا يمكن ولا انظر ولي الولي عليهم. يقول لا يمكن الوصول إليهم. ابحث عن ولي الولي عليهم الوصي أكبرهم المسؤول عنهم وأعطيه ذلك الأمر واتق الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: نحن شركاء قمنا بشراء عمارة مكونة من شقق ومحلات بهدف السكن في شقة واحدة وتأجير المحلات وتأجير الباقي، فهل تجب الزكاة في دخل هذه العمارة أم في ثمنها؟ العمارة لا تزكى، العمارة المستثمرة تزكى، إنما التزكية إنما يزكى دخلها إذا مضى عليه حول بدء الاستلام. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذه مستمعة تقول: ما حكم التقليل من صلة الرحم خوفا من المشاكل والاكتفاء بالمناسبات والرسائل؟ لا، ما يحق شيء، صلة الرحم لا بد منها على قد استطاعة وبأي وسيلة ممكنة، فإن كان مهاتفة تغني بعض الشيء هاته بالهاتف وسلم عليه، وإن تمكنت من زره وأعرض المشاكل زره زيارة خاصة ولو خفيفة، لا تجعل زيارة طويلة، زره زيارة تشعره بأنك رحمه زرته لأجل صلة الرحم دون أن تخل مشاكل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه مستمعة تقول: هل يجوز للمرأة أن تعتمر لزوجها المتوفى عنها خاصة إذا كانت متزوجة؟ ما في مانع، عمرتها عنها لا جزاها الله، لا في مانع جزاها الله أخت. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه المستمعة تقول: أدخل مع بنات الصغار ذوات الخمس سنوات الحمام أكرمكم الله لغسل شعورهن، فهل في هذا شيء لأني أرى عوراتهن؟ لا حرج في ذلك، في هذا السن لا حرج في ذلك. وتسأل عن بول الأطفال أكرمكم الله الصغار إذا نزلت على الأرض وجفت، فهل تطهر بمجرد الجفاف وهل تجوز الصلاة فيها؟ والأولى غسل المكان اللي وقع فيه البول وإن جف، لكن ما ينبغي تركه، بالمتأكد غسل هذا المكان وإن جف. وهل يكفي مسح البلاط الذي عليه بول؟ يكفي، يكفي مسح البلاط بالمنشأ يكفي، والبول على الفرش إذا مسح بمنشفة بها رطبة أجزأ. الحمد لله. وتسأل عن حكم اصطحاب الأطفال للمساجد مع آبائهم. يجوز اصطحابهم مع آبائهم، ولكن نؤدبهم بأن نقول لهم اجعلوا الكبار قبلكم وقدموا الكبار عليكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يليني منكم أولو الأحلام والنهى. فينبغي أن نؤدب الصبيان ونعلمهم أن تقدم الكبار عليهم أولى، وهؤلاء ونعودهم المسجد ونحبهم المسجد ونرغبهم فيه، لأنهم مجيئهم في صغرهم يجعلوا يألفونها في كبرهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: طلقت زوجتي طلقة وهي حائض، فهل تعد طلقة؟ لعلك تتصل في الإفتاء إن شاء الله نناقش معك الموضوع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: هل عند خروج الريح أكرمكم الله وأنا أتلو القرآن يجب علي الوضوء؟ إذا كنت تقرأ في المصحف نعم، فلك لا بد أن توضأ، لأن النبي يقول لا يمس القرآن إلا طاهر. أما إن كنت تقرأ غيبا فلا شيء عليك. هذا المستمع يقول: أنا موظف ذهبت في انتداب إلى الحج وقد نويت الحج، ولقد قلت لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وعند وصولي إلى المشاعر لم يسمح لي رئيسي بالحج، فهل علي شيء إذا لم أتمكن من الحج؟ يعني هل أدى العمرة الآن؟ يقول لم يبدأ، هو نوى ودب، لكن رئيسه في العمل رفض، لكن دخل في النسك. حسب كلام يقول: نويت الحج وقلت لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. إذا ما سمح لك فأنت فيكم بحكم محصر، إن استطعت بعمرة أتي بعمرة، وإلا اذبح كبشا وحلق شعر رأسك والحمد لله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه المستمعة تقول: رزقت بابنة ولكنها بقيت في المستشفى منذ ولادتها حتى توفيت بعد 40 يوما، هل تلزم تسميتها؟ نعم، لأنها تمت 6 أشهر ولدت وعاشت، فلا يسمى تسميتها، كما أن تغسل صلى عليها ويعق عنها. هذا المستمع مشعل الشمري من سوريا يسأل عمن اعتمر ولم يحلق. عليه دم، ترك واجبه عليه دم، يعني الحلقة واجب فعليه دم، يذبحه مكة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل يقول: صليت الظهر والعصر في سفر جمعا وقصرا، ثم لما وصلت إلى البلد صليت مع الجماعة، صليت العصر بنية النافلة. خير إن شاء الله، أشياء عليك. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل عن من فاتته ركعة في صلاة الخسوف كيف يقضيها؟ إن فاته الركوع الأول، يعني بمعنى جاء والإمام يقرأ بعدما قال سمع الله لمن حمده، فيقضي الركعة كاملة، يعني بركوعين وسجودين. نعم. ومن فاتته تكبيرة في صلاة الجنازة يقضيها على صفتها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع كان يقول: كان علي صيام شهرين متتابعين وأكملت صيامهما، ولكني أفطرت يوما، والذي أدى لفساد صومي في ذلك اليوم لم أكن أعلم أنه يفسد الصوم. لا عذر لك يا شيخ، الله قال صيام متتابعين، كفارة الجماع وقد خطأ، شهرين متتابعين لا يفطر إلا العذر شرعي، فيجب أن تستأنف من جديد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: إذا تكرر الحلف أني لا أفعل هذا الشيء وفعلته، هل تجب كفارة يمين واحدة؟ هل تجب عليه كفارة واحدة؟ نعم، كفارة واحدة، لأن الشيء من نوع واحد، ما لو كان الحلف على أشياء متعددة متغايرة فلكل يمين كفارته. أما إذا كان على موضع واحد قلت والله لا ذهب لهذا الطريق ثم ذهبت معه، تكفي كفارة واحدة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60 1059